إنما لبن الشرع المطهر إلى إقالة المشتري وإلى رد السلعة إلى من تتناسب مع المشتري، وهذا ليس بواجب. وكان سلفنا يحرصون على هذا عندما كان الإيمان عامرا في قلوبهم. انعكست الصورة في هذا الوقت، تجار المسلمين في هذا الوقت يكتب على الفاتورة السلعة بعد إخراجها من المحل والبضاعة بعد إخراجها من المحل لا ترد ولا تستبدل. لما يا عبد الله؟ لما يا معتوه تضيع أجرا كبيرا عند الله جل وعلا؟ لما؟ وهل الربح سيزداد إذا ردت السلعة أم إذا لم ترد؟ الربح قدره الله لك من الأزل، والرزق قدره الله لك من الأزل. وسأل الله أن يعاملك بفضله وبإحسانه وأن يجعل لك البركة فيما رزقك. أخوك اشترى سلعة فما نسبك، من الإحسان أن ترد هذه السلعة، وإن لم يكن هذا واجبا عليك. وقد كان سلفنا يحرصون على هذا، على هذه القيم، بعد أن حصلوا الحقوق الواجبة. ولكن إذا فرطنا في الحقوق الواجبة كيف سنحرص على الحقوق المندوب إليها؟ إذا فرطنا بالعدل كيف سنقوم بالباطل؟ من باب الأولى لن نقوم به، من باب الأولى. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى القيام بالفضل، وبين لنا ما يترتب على ذلك من أجر. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ليس بواجب عليك أن تقيل هذه البيعة وأن تردها، ولكن أما تريد هذا الأجر العظيم؟ أما تريد هذا الأجر العظيم عند رب العالمين؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يقيلكم الله عثراتكم؟ من أقال مسلما بيعة بعت سلعة فما لا تنفي مشتري ردها، يقيلك الله عثرتك يوم القيامة ويغفر لك ويتجاوز عنك. يذكر أئمتنا في ترجمة الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه كان له غلمان يشتغلون في باب الثياب، فاشترى رجل سلعة من أحد هؤلاء الغلمان ثيابا، ثم مال سلفه فأراد أن يردها، فقال هذا الغلام: حتى آخذ رأي صاحبي هذا الحانون صاحب الدكان وهو الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. فجاء وعرض عليه الأمر فقال: ويحك، أدركه، أدرك هذا المشتري ورد عليه السلعة، فإن فعلت ذلك فأنت حر لوجه الله. فهو عبد عنده، إن فعلت ذلك فأنت حر لوجه الله. قال: ولم؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. أما نريد أن يقيلنا الله عثراتنا وأن يغفر ذلاتنا في ذلك اليوم وأن يتجاوز عن خطيئاتنا؟ هذا الخلق كان سلفنا يحرصون عليه غاية الحرص إنما قاموا بالحقوق الواجبة نحو إخوانهم. فلما فرطنا في الحقوق الواجبة فرطنا في بقية الحقوق من باب أولى. وأنا أعرف بعض التجار في حلب لا زال على قيد الحياة يشرط على المشتري هذا الشرط عندما يشتري سلع، يقول: يا أخي، إذا لم تناسبك هذه السلعة فأرجوك أن تردها إلي، وأنت المحسن بذلك إلي، أنت المحسن. إذا لم تناسب كنا يوم ويومين وثلاثة ما نسبك فعدها إلي وردوك، وأنت الآن تحسن إلي وتساعدني على هذا الأجر العظيم. هذا عندما تكون القلوب طاهرة، هذا من حق المؤمنين علينا، وهو حق لدبن الشرع المطهر إليه يزداد الرباط بين قلوبنا، وليعظم أجرنا عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحق أول من الحق المنظور فعلا، وهو حق كما قلنا من باب التطوع، من باب الإحسان، من باب الفضل، لا من باب الواجب والعدل. والحق الثاني وهو نهاية الكلام في حقوق المسلم على أخيه المسلم الإيذاء، وهذا أيضا ليس بواجب، إنما هذا هو خلق الأبرار. أن تقدم مصلحة أخيك على مصلحتك، وأن تؤثر أخاك على نفسك. هذا خلق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبذلك كانوا خير أمة أخرجت للناس. يقول ربنا جل وعلا في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان ربي العظيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورد في سبب نزول هذه الآية أمران، أحدهما ثابت في الصحيحين والآخر في المستدرك وغيره وفي بعض. أما الحديث الثابت في الصحيحين بسبب نزول هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الضيافة ويريد أن يكون ضيفا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوته التسع يسأل أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن: هل عندكن شيء نضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فأرسلت كل واحدة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق ما عندنا شيء يأكله ذو كبد. سبحان ربي العظيم. لو دخلت بقرة إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصل طعاما، لا عندنا شيء يأكله ذو كبد، سننام هذه الليلة جياع. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقام أبو طلحة وقال: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ هذا الضيف معه إلى بيته وقال لامرأته: ويحك يا أبا ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تستغربينه شيئا، ماذا عندك تقدمين؟ قالت: والله ما عندنا إلا طعام الصبية، أنا وأنت لم نأكل هذه الكلمة، ما عندنا إلا طعام نطعم فيه أولادنا فقط. فقال: قدميه لهذا الضيف ونوني الصبية، نونيه، ثم بعد ذلك قدمي لنا هذا الطعام. فإذا قدمت الطعام ووضعتيه بين أيدينا قومي إلى السراج كأنك تصبحينه فأطفئيه، لأن يرى الضيف قلة الطعام ويرى امتناعنا عن الطعام فلا يكون أيضا، لأنه هو صاحب مروءة، ولو علم بحال أبي طلحة لما أكل ولترك هذا الطعام للصبيان أيضا. فوضعت الطعام بين يدي هذا الضيف وقامت إلى السراج كأنها تصبحه فأطفأته، وجلس أبو طلحة يري ضيفه أنه يأكل ويقطع من الطعام ويقدم أمام ضيفه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضيفه أيضا في هذه الليلة، حتى شبع الرجل ثم نام بخير معافي. فلما صليا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بتلك القصة، فقال: لقد عجب الله أو ضحك الله من فعالكما الليلة، أي من فعال أبي طلحة ومن فعال زوجه البارة الطاهرة. ونزل قول الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيهم حاجة، فيهم جهد، فيهم احتياج إلى هذا الأمر، يقدمون أخاهم على أنفسهم. هذا أعظم الحقين وأعلاهما عند رب الكونين، أن تؤثر أخاك على نفسك وأن تقدم مصلحته على مصلحتك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسبب الثاني رواه الحاكم في المستدرك وابن مردوية في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكما قلت إن الأثر فيه ضعف لوجود عبيد الله ابن الوليد في سند الحديث، وهو ضعيف كما قال الذهبي في تلخيص المستدرك. وحاصل هذا السبب أن رجلا أهدى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام رأس شاة إلى أحد المسلمين، فقال هذا الرجل: عندما أهدي إليه رأس الشاة جاري فلان أحوج إليه مني، سأثره بهذا على نفسي. فأرسل رأس الشاة إلى جاري، فلما وصل أيضا هذا الرأس إلى البيت الثاني قال صاحب البيت الثاني نفس المقالة: سأوثر جاري بهذا. فأرسله إلى بيت الثالث، وهكذا تداوله سبعة أبيات حتى عاد إلى البيت الأول، كل واحد يؤثر أخاه على نفسه. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. وقد جرى مثل هذه الحادثة في موقعة يرموك عندما كان بعض الصحابة الأبرار جريحة، ومر من يسقي الجرح بقدح من ماء فأعطاه، فلما أخذ القدح وقرنه إلى فيه نظر عن يمينه وإذا بإنسان جريح آخر، قال: أعط أخي فإنه أحوج إلى الماء مني. فذهب إلى أخيه وأعطاه الماء ليشرب، فنظر أيضا عن يمينه فرأى جريحا آخر، فقال: أعط أخي فإنه أحوج إلى الماء مني. وهكذا عد سبعة، ثم كل واحد يقول: أعطي أخي، فرجع إلى الأول فوجده قد مات، وإلى الثاني كذلك، وإلى الثالث كذلك. هذا حال سلفنا الأبرار رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. هذا أعظم الحقين، أن تؤثر أخاك بحقك وأن تقدم مصلحته على مصلحتك. وما ينبغي أن نظن أن تلك الحوادث التي جرت في سلفنا كانت حوادث فردية، لا، كانت حوادث كثيرة لا تحصى. كان هذا خلق سلفنا، يؤثرون على أنفسهم رضي الله عنهم أجمعين. ففي صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد في قصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف الأنصاري وبين سعد بن بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري، قال سعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن الذي آخى بينه والذي آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن بن عوف: أنا أغنى الأنصار وأكثرهم مالا، أقسم مالي بيني وبينك نصفين. سيؤثر أخاه بنصف مالي وهذا لا يجب عليه، ثم سيؤثره بأمر آخر لعله ما جرى في التاريخ إلا في سلفنا المتقدمين في صحابة نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. قال: وعندي زوجتان، فانظر أيتهما تعجبك وأحب إلى قلبك وتناسبك حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها أنت. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سيعطيه نصف مال ويعطيه إحدى الزوجتين ليست الذميمة التي لا تتعلق نفسه بها كثيرا، لا، إنما أنت بالخيار انظر إليهما أيهما تراها أنسب وأجمل خذها، أنا أطلقها فإذا انتهت العدة تزوجتها. فأراه أيما إكرام وأيما إيثار، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السلحك. ثم ذهب إلى سوق بني قينقاع وبدأ يتاجر بالسمن والأقط حتى صار من أكثر الصحابة مالا. وكما قلت إخوة الكرام، هذه الحوادث ليست فردية ولم تقع في زمن الصحابة فقط، إنما تكررت بعد ذلك على مر العصور، فإنما كان الناس يريدون رضوان العزيز الغفور سبحانه وتعالى. ففي حلية الأولياء وصفة الصفوة في ترجمة أحمد بن أبي الحوارة، وكان ريحانة الشام في زمنه من العباد الصالحين، عندما تزوج برابعة بنت إسماعيل العدوية الشامية، وكانت غنية ثرية ورثت من والدها 7,000 درهم، وقالت لي: أحمد بن أبي الحوارة، ما تزوجتك رغبة في الرجال، إنما أردت أن تنفق هذا المال على أصحابك، أي على طلبة العلم وهؤلاء الذين ينشرون دين الله جل وعلا. يقول أحمد بن أبي الحوارة: فكانت تطبخ الطعام ثم تضعه بين يديه، وهو فقير ومنصرف إلى العلم آنذاك، وهي التي كانت تقوم بخدمته بهذا المال الذي ورثته من أبيها، وتقول قل يا سيدي والله ما نضج إلا بالتسبيح، أي أنا لا عندما أطبخ من أول صنعه إلى آخره أسبح الله سبحانه وتعالى، فهذا مختلف بذكر الله وفيه بركة. قل يا سيدي والله ما نضج إلا بالتسبيح، يقول أحمد بن أبي الحوارة ثم زوجتني ثلاثا من النساء سبحان ربي العظيم، وإذا جئتها في ليلتها تجملني وتطعمني اللحم والحلوى وتقول اذهب إلى أهلك بنشاط، اذهب إلى أهلك، وتؤثر أخواتها على نفسها. هذا خلق الصالحات، هذا خلق من يخافون من يخافن رب الأرض والسماوات. نساء المشايخ في هذا الوقت تقول لزوجها إما أن تطلق أختي وإما أن تطلقني، لما يا أمة الله، لما يا أمة الله، إما أن تطلق أختي وإما أن تطلقني، إذا لم تحسني إليها فلا تسيء إليها. من الكبائر أن تطلب المرأة طلاق أختها كما في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها وتنكح فإن الله رازقها، فإن الله رزقها. من الكبائر إذا لم تحسني إليها وما أردت إيثارها على نفسك فلا تؤذيها ولا تطلبي طلاقها، واتق الله فيها. ملعون من خطب امرأة على زوجها، ليس منا من خطب امرأة على زوجها. اختلت الأمور في هذه الحياة، الحقوق الواجبة ضيعناها، فمن باب أولى الحقوق المندوب إليها. فهذه الحقوق التي تجب لكل مسلم على أخيه المسلم، الحقوق الواجبة ألا نؤذي أحدا من المسلمين وألا نظلمه، أن نساعده إذا تعين في المساعدة علينا، أن نرضى له ما نرضاه لأنفسنا، الحقوق المندوب إليها، أن نساعده إذا لم تتعين المساعدة علينا، وأن نحسن إليه بأنواع الإحسان المختلفة. والأمر الثاني أعلى من ذلك وهو أعلى الخصال، أن نقدم مصلحته على مصلحتنا، وأن نقدم أموره على أمورنا. هذا خلق الأبرار في جميع العصور. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذا الصنف، إنه على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اجعلنا من المتناصحين فيك، واجعلنا من المتزاورين فيك، واجعلنا من المتداخلين فيك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، واجعلنا من المحبوبين عندك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من احب خلقك اليك ومن المقربين لديك، واذا اردت فتنه لعبادك فاقدمنا اليك غير مفتونين، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من الطائفة التي لا تزال ظاهرة على الحق إلى يوم الدين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم بالسعادة في آجالنا، واختم بالصحة والسلامة غدونا وآصالنا، واجعلنا من عبادك المفلحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن تعلم منا وعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة شيخنا كل خير، ولا نملك إلا أن نقول ذلك، وكتب الله سبحانه وتعالى له ذلك بالجنة والعافية، ونسأله سبحانه أن يسعنا ما أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. والآن نعم نشكر نتقى الثقافي أن تقطع الأغاني. هل يجوز التحذير من المسلم إذا كنت أعلم أنه يقع في فسق أو ضلال يسر عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واجب، هذا من باب النصح للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. إذا كنت تعلم في إنسان خللا وانحرافا وزيغا فالواجب عليك، يجب الآن وجوبا ليس من باب الجواز، أن تحذر منه، أن تحذر منه من يتصل به أو من يريد الاتصال به. هذا أيضا سؤال آخر، هل يجوز لمن انتهك حقه أن ينتصر؟ ايضا كذلك، بحيث يعني الانتصار لا يؤدي به الى مجاوزه الحد، واذا عفا واصبح فاجره على الله، انما اذا اعتدى عليه انسان فاراد ان ياخذ بحقه ما عليه حرج في ذلك ابدا. الله جل وعلا يقول ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. وهكذا إذا ظلمه إنسان أراد أن يرفع دعوة يقول فلان ظلمني واعتدى علي وأسرف في حقي، فلا حرج في ذلك أبدا، إنما نحن كان حديثنا في غير هذه الأمور. نعم. سؤال آخر يقول، ما حكم من ترك جماعة مسلمة ثم أخذ يحاربها ويحذر منها ويشيع عنها قال في السوق؟ الترك هنا لا بد من بيان أسبابه، هل تركها لأنه وجدها منحرفة عن شرع الله جل وعلا؟ فإن كان كذلك يبحث في أمره، وأما إذا تركها لأمور تافهة عنت له أو ظهرت له، كما هو الحاصل الآن في من ينضمون إلى الجماعات ومن يفارقون الجماعات، دخوله ليس لله وخروجه ليس لله، ويدخل يطمع في منصب كما هو حال أكثر الناس، ويمني نفسه بزعامة وما شاكل هذا، فلعل أولئك أقدم من منعوه عن هذا فيخرج عنهم ويقول كل السوء، فلا في دخوله أراد الله ولا في خروجه أراد الله، وعليه سخط الله في الحالين كما هو حال أكثر الناس. إنما إذا دخل هو بنية طيبة ورأى في هذه الجماعة انحرافا وزيغا فعليه أن ينصحهم، فإذا انكفوا عن هذا فبها ونعمت، من كفوا يبتعد عنهم، ومواطن الزيغ يحذر منها المسلمين ليحترسوا من هؤلاء، ولا داعي أيضا بعد ذلك لمعاداتهم بجميع حالاتهم، لا يقال فيهم كذا وفيهم كذا، فاحذروا واحترسوا منه. طبعا ما عدا ذلك فيجمعنا معهم الأخوة الإيمانية العامة، وإن عصوا الله وكان عندهم شيء من الانحراف. فإذا يعني ينبغي الإنسان أن يتقي الله في كلامه في تقويم الجماعات وفي في في الحكم عليها. هل يجوز محاربة بعض الجماعات إذا كان بعض أفرادها من غير السلفيين أشاعرة مثلا؟ هو البلاء الآن الذي عم الإسلامية كما قلت الاختلاف والتناحر، فأناس ينسبون أنفسهم إلى السلفية، وأنا ما أردت أن أسمي جماعات ولا هذا، يعني كل من ليس في مسلكه على حسب نظره وعلى حسب مفهوم السلف هو من زاويته يطعن فيه. فإنسان يتمسك بمذهب أبي حنيفة يقول ضال، إنسان يتمسك بمذهب الشافعي يقول ضال. طيب يا عبد الله، من السلف إذا لم يكن هؤلاء السلف؟ وأما الأشعرية فالحقيقة الكلام في الأشعرية يحتاج إلى تروي وإلى تفاهم. الأشعرية هم قسمان، قسم هم وأهل السنة سواء، وإن نسبوا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهذا هو مذهبه الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما قرر هذا هو بنفسه في كتاب الإبانة وفي كتاب مقالات الإسلاميين. وأما الذين أخذون بعد ذلك بالتأويل فالحقيقة هذا ليس من مذهب أبي الحسن الأشعري، إنما هذا من مذهب المعتزلة. ومع ذلك من أخذ به نحذر من هذه اللوثة، وأن فيه هذه اللوثة فاحذروه، وليس هو خرج أيضا من حظيرة الدين، فينبغي أن نتروى. أذكر لكم من أشنع ما سمعت من قريب في هذه البلدة، كنت أكلم بعض الناس ما أعلم عنه، أقول بل أو مغفل أو معتوه، كنت أكلمه على المناهج التي تعج بها الكليات، تعج بها الكليات في هذه الأوقات كمناهج علم النفس والتربية التي يراد منها القضاء على دين الله جملة وتفصيلا واقتلاع الدين من جذوره. فقال لي يوجد عندنا في كليتنا ما هو أدهى من ذلك. قلت ما هو؟ قال يوجد بعضهم أشعرية ولا يظهرون أنفسهم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أناس يأتي ويقررون نظرية داروين وأن الإنسان كان فأرة ثم قردا ثم وينسف دين الله من أساسه، هذا صار الأشعري أخطر منه، والأشعري لا يظهر أيضا أشعرية، يقول يوجد ما هو أدهى من ذلك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولو سألت هذا الصعلوك الذي يتكلم هذا الكلام من هم الأشعرية لا يعرفون، إنما سماع فقط سماع. إذن صار الأشعرية أخبث من زنادقة الفلاسفة إلى هذا الحد يا جماعة. لمن الذي يقول حتى عن الجهمية، عن المعتزلة، عن الخوارج، عن المعتزلة والخوارج إنهم أخبث من زنادقة الفلاسفة؟ من يقول هذا؟ فرقة فيها الزيغ والحراف وانتهى الأمر. أما أنهم أخبثوا من زنادقة الفلاسفة الذين لا يؤمنون بدين ولا بوحي رب العالمين، فلنتقي الله في كلامنا. فإذا كان الإنسان فيه لوثة تأويل يحذر منه في هذه الناحية، قال هو منحرف في هذا وعنده زيغ في هذا الأمر وشفط، ويبقى بعد ذلك فيما بيننا وبينه الأخوة العامة، وندعوه إلى الله بالتي هي أحسن. فعسى الله جل وعلا أن يهديه وأن يشرح صدره للانتقال عن هذا الأمر. وأقول لكم بصراحة، لو عرض مذهب السلف، مذهب السلف بصورته الناصعة من قبل أناس فاهمين، والله ما يرده أحد. ولكن البلية أنه يأتيك إنسان ما يعرف من مذهب السلف إلا السب والشتم. هذا مذهب السلف. اتق الله يا عبد الله في نفسك، اتق الله في نفسك يا جماعة. من الذي يخالف في مذهب السلف إذا عرض بصورته النقية الواضحة، لا سيما في قبل من في المسلمين في هذا الوقت؟ ألا يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الطاهرين؟ بلى. أنت عندما نقول يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. تقدم معنا الآن في الحديث في الصحيحين ضحك الله وعجب من فعالكما. ما أظن أحدا في هذا الوقت يخطر بباله كيفية للضحك، لأن هذه الصفة تتناسب مع الموصوف. فذات الله ليست كذواتنا، وصفاته ليست كصفاتنا. أنت تضحك يضحك صفة تناسبه وانتهى الكلام. فالذي يريد بعد ذلك أن يؤول، أنت لو لو لو لو ناقشته بلطف، إذا لم يكن هو يعني من العتاة المفسدين، لو ناقشته بلطف من هؤلاء طلبة العلم يقر لك ويسلم مباشرة، ولا داعي بعد ذلك لا لمساتمة ولا لمخاصمة. أنت وأذكر أنني عندما كنت أعرض مذهب السلف في محاضرات التوحيد كثير من الأحيان لا أتعرض للفرق الأخرى. إذا كنت أدعو إلى الله تعالى وأنا معتقد أني على الصواب ورأيت غيري يدعو أيضا إلى الله تعالى وهو يعلم أنني مسلم داعية مثله لكنه يعتقد أني على خطأ في الفكر ولا يعتقد الصواب فهل من حقي علي أن يعاونني في أمور الدعوة أم ليس ذلك من الحقوق؟ أمور الدعوة التي تقوم بها أن تكون هو بها فما أريد يعني هل هناك دعوة غير شرعية؟ أنت تريد أن تنصح فهو ينصح، تريد أن تعلم ما يدل عليه الكتاب والسنة وهو كذلك، يعني هل يوجد عنده أو عنده دعوة مبتدعة؟ لا، فكل واحد يجب عليه أن يساعد الثاني، أن يساعد الثاني، أن دعوانا جميعا على تقدير دعوة الله سبحانه وتعالى. سؤال قال صاحبه أخوك في الله يقول إن لي أصدقاء وأقارب يحترمونني وأحترمهم لكنهم في بعض الأحيان ينقلبون علي بكرههم مني وإذا أردت مجالستهم في الله فإنهم يسخرون مني ويهجرون مني فما الطريقة المثلى لدعوتهم للاستقامة على الصواب والخير؟ هذا هو الاستهزاء، ماذا ينبغي أن الأخ؟ يعني هل لأنك متكلم وهم على انحراف؟ فإن كانوا كذلك يعني هم غير ملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى فتبين لهم يعني انحرافهم بالحكمة والموعظة الحسنة شرح الله صدورهم بقبول كلامك فيها ونعمة فإنت ما لك إلا أن تعتزل وما تفارقهم ماذا تفعل مع ما أكثر من هذا ما دام وصل فيهم الأمر إلى هذا الحد يعني إذا كان الإنسان عنده انحراف ولكن لا يستهزئ فلا تقطع صلتك به ما دمت تنصح واما هنا يستهجر بك ولا يصغي اليك وتذكره بعد ذلك بالله فيزداد عدوا ونفورا فماذا تفعل معه ابتعد عنه. هناك بعض الناس هداهم الله اذا كانوا في الخير ومع اهل الخير كانوا في الخير ومع اهله واذا كانوا في الشر والاثم والفساد ومع اهلها كانوا معه ترى ما الطريق الصحيح في ردهم عن هذا الطريق وما الأشياء التي يجب اتباعها في ردهم وهل هم منافقون؟ الحكم عليهم بالنفاق الله أعلم به لأنه إذا كان هو يعني يخالط أهل الخير ولا يعتقد طريقته إنما يظهر خلاف ما يبطل فهذا لا شك منافق ويعلم نفسه إنما نحن لا يحق لنا أن نحكم عليه بالنفاق إذا رأيناه يخالف أهل الخير وأهل الشر فلعله خالف أهل الخير صدقا وإخلاصا ثم غلبته نفسه فوقع مع أهل الشر في خصبة من الخصال إنما نحن نبين له أن يا عبد الله أن ما تقوم به متناقض فهذا طريق الخير وهذا طريق الشر فكيف تجمع بينهما إذا سلكت طريق الخير الواجب عليك أن تبتعد عن ذلك الطريق أن تبتعد عن ذلك الطريق وأما أن تخلط بين الصالح والفاسد فهذا لا ينبغي ثم نحذره نقول هذا يعني فيه إشارة إلى أن أعمال الخير لا تقبل منك فلو قبلت منك لنهتك عن تلك الموبقات وعن تلك الضلالات فإن دعا عبد الله بالحكمة فعسى الله أن يتوب عليه وعلينا. سائل يقول: أنا لي ثلاثة إخوان لا يصلون وللأسف أبي لا يقول لهم شيئا، وقد حاولت أن أنصحهم ولكن كان الوالد أول معالجة مع أنه يصلي وهو إمام مسجد، لكن أولاده لا يجدون من الزيارة، ماذا أفعل أنا لإخواني جزاك الله خيرا؟ ما لك إلا أن تنصحهم يا أخي الكريم، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإلا فقاطعهم مقاطعة تامة، فهم أعداء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أمكنك أن تخرج من هذا البيت فهذا هو الواجب عليك، إن أمكنك أن تخرج، وإلا ما تخالفهم، ومع ذلك لا تكرهم طرفة عين. ولكن هذا الأمر إذا قلته وأنت ذكر فمصيبتك خفيفة، إنما مصيبة النساء نسأل الله أن يلطف بحالهن في هذا الوقت. تخبرني بعض النساء الصالحات عن والدها خريج كلية الشريعة أيضا وله شأن كبير، ونسأل الله أن يتوب علينا، والأسرة متلبسة بغاية البلايا والموبقات والإجرام من ترك الصلاة وسماع الغناء وبلاء وغير ذلك، وهي عندما تعارض هذا والدها أيضا يخطب خطبة الجمعة ليس إمام مسجد فقط وله شأن في بعض الأماكن، وهو هنا في هذه البلاد، ما أتكلم الآن عن بلاد أخرى، تقول: يا بنتي أنت ما لك ولإخوتك، اجلسي في حجرتك وأنت لا تحملي لنا مشاكل كلها. ويعني لولا العار لطردها من المسجد، يعني لولا العار، لأنه في بلادنا وصل الأمر أن الآباء طردوا البنات وهكذا في البلاد الأخرى، ولكن هنا لولا أنه سيعير لطردها، يعني ما بقيت إلا العار من الناس ليس من رب الناس سبحانه وتعالى. وهي بعد ذلك تقول: ماذا أفعل؟ ماذا تقول للمرأة؟ ماذا تقول؟ وأنا راجل تقول: إنها بإمكانك أن تخرج من امرأة، ماذا تقول لها؟ وإن قلت لها: تزوجي، ذاك أيضا الطاغي في طريقها، ما يزوجها إلا لمن يريد. نسأل الله أن يلطف بأحوال المسلمين فقط، نسأل الله أن يلطف بأحوال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نعم، لي أب له مشاكل مع عدد من المسلمين فلا يسلم عليهم ولا يسلم، مع أنه يدعي علمه، وهو له شخصية لها مكانتها بين قومي ومعارفي، ومن رآني أسلم على هؤلاء الخصوم سخط مني وغضب علي، فكيف أوفق بين طاعته وبين أداء حقوق هؤلاء المسلمين من السلام وغيره؟ لا طاعة للوالد في هذا، وأنت تترفق أيضا مع والده، يعني لا داعي للإغلاظ عليه، تنصحه تقول: لا ينبغي أن تقاطع هؤلاء فهم إخوتك، فإذا قطعتهم فأنت عليك إثم عند الله، ولكن بلطف، أنا أخشى عليك من سخط الله وغضبه. وأما إذا هو اشتاق وقال: أنت أيضا لا ينبغي أن تسلم عليهم ولا أن ترد عليهم السلام ولا أن تقوم بالحقوق التي ذكرناها نحوهم، فقل: يا والدي، أنا أجدك وأحترمك، والحق الذي فرضه الله لك علي أقوم به، ولكن هذا ليس من حقك، هذا ليس من حقك، فأنا في هذا لست بعقلك، ومع ذلك ماذا تريد؟ أنا أقدم لك ما شئت من خدمة، أما هذا فليس من حقك يعني أن تتدخل فيه. وهو يعني مستحسن في مثل هذه الأحوال، يعني لو كان الإنسان له شأن أو كذا، أن يرفع الولد قصته لأصدقاء أبيه ليضغط عليه ويبين له أنه على انحراف، يعني من يصادقه من العلماء من أصحابه يذهب ويشكو إليهم أمره، يقول: والدي يفعل كذا وكذا، فانصحوا، وأنا عندما أسير على الحق يغضب علي وهو في هذا مخطئ، فبين له الأمر، فلعله يعني إذا كشف أمره وتدخل الناس الآخرون يوكر أيضا ويخشى الفضيحة لعله. سؤال آخر يقول: حصل بين والدي وشقيقه عمي بعض المشاكل التي أدت بنا إلى الفضيحة، ولهم الآن قرابة 7 أشهر، ولقد حاولت أن أفعل شيئا فرفض والدي، فبماذا تنصحني به؟ وهذا مما يلدى له الجبين، قطيعة المسلمين كلها لأي شيء، لأجل الدنيا، لأجل الدنيا من السنة الماضية، لأجل جدار سور هنا في كرة أبها، أيضا أولاد عموم اختصم هذا سيكون هنا ذات يقول ترجع متر أو كذا أخرج السكين فضربه فأرداه قبيلة لأجل متر من الأرض ومدعوه في السكين. وهذا أخوان أنشقيقان لأجل عرض دنيوي فقط لأجل عرض دنيوي يقع بينهم هذا. فما عليك إلا أن تؤلف بين القلوب بمقدار استطاعتك فترقق قلب والدك وأن الدنيا أقل وأكثر وأحقر من أن يجري حولها الاختصار. افرض أن أخاك وهو عمي جار عليك فافرض هذا فسامحه إذا لم تسامحه صاحبه وأظهر له اللطف والله يحكم بينكم يوم القيامة لا داعي للخصومة ولا للقطيعة ولا للتشاجر من أجل هذا في رضا أمركم على أهل الخبرة على من فيه خير ينظر في مشكلتكم ويحضرها بعد ذلك وكل واحد يأخذ حقه فيما الأمور تطول إلى خصومة وإلى خصومة وإلى قطيعة. ولكن أنا أقول إذا كان الناس يخاصمون بعضهم ويهجرون بعضهم لأجل الدنيا فينبغي أن يكون فينا حمية أيضا. إذا هجرنا أحد في الله يعني الأمر ينبغي أن يكون عندنا مقبول ولكن ما أعلم أحدا يهجر لنا حد الله لا أعلم يهجر أحدا لله هذا ما أعلم ولا يوجد إنما قطيعة لأجل الدنيا خصومة لأجل الدنيا. فخصص ما في نفس والدك وهكذا في نفس عمك من شأن الدنيا وأنها لا قيمة لها ثم بعد ذلك أن تحاول أن تقرب بين القلوب وعسى الله جل وعلا أن يتقبل منك. سؤال آخر يقول هل من حق المسلم على المسلم أن ينصحه بالسفر إلى القارئ سياحة وبأهله أيضا في البلاد التي فيها فساد وفيها دعارة وبما تنصح الشباب بذلك وأرجو تحذيرهم من السفر إلى تلك البلاد؟ لعله يريد يعني من حق المسلم على أخيه ليس ينصحه بالسفر يعني بالسفر لعله يقصد أن يحذره من السفر لعله على كل حال يا أخي في الشراب بالنسبة للسفر السفر يعني في أيام الخير والفضيلة والطهر يمزق دين الإنسان ويشتت شمله إذا لم يكن من وراء مقصد شرعي فلا ينبغي للإنسان أن يتعلق به. فكيف تهاب ما أعلم هل عند الإنسان وقت للخروج إلى السياحة والتلذذ ثم أين يخرج؟ يذهب إلى البلاد التي الآن تقع فيها العين على العوراق المغلظة وقد أخبرني عن الإخوة الذين يذهبون إلى تركيا ولهم شأن يعني يعزون كثرة من الدعاة ويقول كتب أيضا على الشاطئ وعلى كذا ورأى ما رأى يقول مالي ولهذا يقول يا عبد الله ما تستحي من الله أنت عندما تقع عيناك على هذه المنكرات وعلى هذه العوراق وعلى هذه الأبصار مع الوعي ما تستحي من الله افرض أنك ما تأثرت ولكن ما تستحي من الله أن تقع عيناك على هذا باختيارك عندك مندوح أن تذهب إليه باختيارك لو كنت في هذا المكان عند مضطر تقول تقع إليه من قصد وأبطل نفسي عن الخواطر الرديئة أما أنك تذهب باختيارك إلى هذا ولكن هذا حقيقة كبيرة في هذا الوقت من خرج إلى المتنزهات أيام نزول البلاء بالمسلمين فهو والبهائم سواء هذا إذا كانت المتنزهات ليس فيها انتشار وانحلال أما إذا فيها شيء من هذا فهذا يحرم علي أن يذهب لأن هذه أغاثي فتنة. وأذكر أنني صليت مرة الجمعة في مسجد قريب على طريق هذا القرع وهذه القرعة لأخبركم إخوة الكرام حقيقة ما أقولها ولا أحسنها أنا أعلم ماذا فيها من فضل الله إلا مرة إلى دلغان مرة أذكر لكم القصة التي بها دخلت ولكن هذه الأماكن محرمة علي من فضل الله ولا أعلم ماذا فيها. صليت الجمعة في السنة في العام الماضي في مسجد قريب على طريق القرعة لعله أول مسجد فبعد صلاة الجمعة وأنا خارج التقيت ببعض من إخواننا يريد أن يذهب إلى وليمة قال إلى دلغان ويعلم ربي الرحمن ما دخلت دلغان إلا في ذلك الوقت وما دخلت بعد ذلك وما أعلم ماذا فيها. الجمعة أنا خرجت يعني ليس لأهل البلاد من الوليمة في المكان الذي أنا فيه والوليمة فيها منكر فشرت أبحث عن مكان أصلي الجمعة حتى يذهب الناس إلى المدينة ثم أعود إلى المدينة. قال على كل حال شرط من وليمة جئت إلى وليمة أخرى. نحن إخوانك وليس عندنا منكر أو كذا. قلت ماذا تريد؟ قال يعني سنذهب إلى ذا العام. قلت دعونا من الأمر السلام نذهب أتنا على الطريق عن شجران تحت. قال لا أتنا من المدينة. دخلنا وليتني لم أكن. نساء في هذا دلغان هنا تلبس البنطلون والقميص والعباء الأنفار في دلغان. هذه خارج دلغان موجودة. الشباب يتجولون. آلات التصوير هذا بعيني هنا في العام الماضي ما أتكلم يعني وقف عن نقل أبدا. وحال منكر في منتهى النكارة. قلت جماعة ما تفتحوا من الله. قال يا رجل ما لنا ولا أبدا. قلت دعونا نحن إن شاء الله ما دينا لا لننظر للنساء ولا لشيء آخر. لو مر الآن طارد من كل أبنى في كلية الشريعة ورآنا نحن المشايخين. فلنقول ما نفتحي هؤلاء جالسين بجوار النساء. دعونا إذا كان لنا عذر عند الله ما لنا عذر عند النساء. هذه مواقف تهم. وإذا قام الإنسان نفسه وقام السؤال فلا يلومن من أساء به الظالم. اتقوا الله لسيدنا. أنا وقت فرجة المسلمين ذبحوا ونحن خرجنا الآن إلى بلغان. اجلس في بيتك أو في كذا وادعوا إخوانك واستنوا على طاعة الله. أما هنا بقال إن هذه أحوال الناس في هذا الوقت. يعني إذا كان هنا المتنزهات فيما فيها فكيف بعدما نصل إلى مكان في انكشاف وشاطئ بحر وما شاكل هذا. نسأل الله أن يرفق بأحوالنا. كنت من فترة مع بعض أيضا مع بعض الناس الكبار هنا التقى أيضا لرجل أيضا له شأن وقال له يعني عثرت عليك أو كذا بلغتني أخبارك عندما كنت مع فلان في البحر. هذا في البحر هذا في البحر أمر محدد مع أن البحار الآن يذهب إليها الناس يراقبها. لو ألقى الإنسان في بحر ما تقع على الأرض إنما تقع على عوات مكشوفة. من الذي يذهب إليها؟ والله لا يذهب إليها إنسان في قلبه ذرة من إيمان وخشية من الرحمن. ما يذهب إليها؟ ولكن ماذا يعمل منه؟ ماذا يعمل منه؟ نظرة التي يقال لها أم الدنيا ذهبت إليها أم الدنيا فيها من خير وشر من جميع الأشكال. ذهبت إليها أكثر من 10 سنين والحمد لله رب العالمين. أننا فيها من أماكن يذهب إليها الناس لا أعرفها. الأهرام التي هناك تشد إليها بلغني الرحال في أماكن الفراعنة تشد إليها الرحال. وجاء بعض الشيوخ من بلاد الشام أعمى قال خذوني إلى الأهرام. أنت أعمى ماذا تستفيد من الأهرام؟ خاطبوها يأخذوا إلى هناك لكموها. قلت لمن أخذه وأخذوه؟ ليسكم أخذتموه إلى مسجد ووصفتم له الأهرام. هو ما يميز ما هم أعمى. إنما هذه حالة الناس. هذه حالة الناس. فطالة اتخذوا دينهم سهوا ولا عزاء. نسأل الله أن ينصف لأحوالنا. نسأل الله أن ينصف لأحوالنا أن يتوب علينا. فالسفر الآن إلى الخارج في هذا الوقت من غير مصلحة شرعية حرام. ولا يجوز للإنسان أن يذهب يعرض نفسه لفتن ليس بعدها فتن. وينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. ونسأل الله أن يتوب علينا. هذا سؤال عقيد مع كثيرين. كان صاحبه الحديث أو يقول لقد حصلت مشاكل بين أهل زوجتي وبيتي وقررت على زوجتي بعدم الذهاب لهم لمدة 3 شهور إما بأن أهلها في ضواحي ولكن فماذا أفعل ورحت به؟ على كل حال يا أخي الكريم إذا كنت ترى أن أهلك إذا ذهبت إليهم سيتغير دينك لأنهم أصحاب قدور ومنكرات فلك حق أن تمنع زوجتك من زيارة أهلها إلى الأهل. إنما لا تمنع أهلها من زيارتها فتسمح لهم بزيارتها في بيتها تحت نظرك ومراقبتك. وأما إذا ذهبت سيخففوها عليك ويفسدوها ويعلموها يعني طرق الرذالة والفساد فما عليك حرج ولا إثم ولا شائبة إذا منعت زوجتك من الذهاب إلى هناك ولا بها. إنما أنا أقول استحسن إذا كان أهل زوجتك ليسوا على المستوى المطلوب. هل تذهب أنت مع زوجتك وألا تترك زوجتك تجلس بانفراد معها وأن تربح بمقدار الاستطاعة؟ فإذا كنت تؤنس منهم رشدا تكرر الزيارة حين بعد حين حتى الله أن يتوب عليك وأن يتوب علينا جميعا. وإذا كنت ترى يعني مصارمة ومقاطعة واستهزاء بك فلا تذهب أنت أيضا ولا تترك زوجتك تذهب وهم يتصلوا بها إليك. وأما بالنسبة لك أنت الآن السؤال فإذا كنت حلفت يمينا مثلا فالأمر يسير على كل حال. تكفر عن يمينك فإذا رأيت هناك مصلحة في الذهاب فاذهب. وأما إذا كان الهدف لله فكما قلت لك من ناحية المحاسبة أمام الله ما عليك اسم ولا تبع ولا مسكين. إذا ذهبت إلى أهلها فيصيبها ويقول ارقب وارقب وارقب من غير من المنكرات التي عمت بها الدروس. وقد تأتي إليك وفعلا الحياة يعني تختلف فيما بينك وبين عما كانت عليه كما حصل هذا في كثير من البنوك. فأنت الآن تمنع زوجتك من الاتصال بأهلها وإذا جاءوا لا يتصل بها عندك في مقدار تحت نظرك. وإن كان هذا في الحقيقة شاق على النفوس ولكن ماذا تعمل بعد أن تبيت؟ ولذلك يستحسن بك أن تختار من البداية أسرة بينك وبينها مفاهمة. إنما أنت بعد أن تبيت تسأل عن دواء. فإذا كان كما قلت الهجر لله وإذا ذهبت تتوقع منهم مفسدة فما عليك إثم عند الله. وإذا كنت تتوقع مصلحة من الذهاب وحلفت يمينا بالله فكفر عن يمينك. وأما إن حلفت بغير ذلك الطلاق أو غيره فالتزم بما حلفت به حتى تمضي هذه الفترة ثم تنظر بعد ذلك في الأصلح هل الذهاب أو عدمه. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعة إخواني وأصيرنا بعراقنا وأمور أمورنا وأمورنا بهذا القدر المسجد. أيها الأخوة نكتفي بهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأنزل له الأجر المطلوب وكتب لكم مجيئكم إلى هنا الأجر عنده سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل.